الجريان مرار وعذاب والهجر Thank you. Thank you. تلقرا وانا وانا وانا وانا وانا ما اعرفش ما اعرفش انا thank you. أندم وأتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي يا قلبي الحب وراه Okay. جرى ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى اهو ده اللي